وكلها هرمات فإنه يؤخذ من جنسها. لكن كونه يؤخذ الرديء مع أن المال يعني فيه جيد ورديء وفيه وسط فإنه لا يؤخذ الرديء. نعم إذا كانت هرمات أو كانت معيبة فالزكاة منها تكون من نفس المال، معيبة من معيبات وهرمة من هرمات. ولا تيس الغنم، تيس الغنم وهو الفحل الذي يطرقها لحاجة صاحبه صاحب الغنم إليه إلا أن يشاء ربها، إذا أراد أن يخرجه فإنه يؤخذ منه. ولكن كونه يؤخذ منه بدون موافقته لا يؤخذ منه، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا عيب ولا تيس الغنم إلا يشاء المصدق. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. الاجتماع والافتراق يمكن أن يكون من المصدق ومن المصدق، المصدق اللي هو المالك والمصدق الذي هو العامل. المصدق يكون الجمع والتفريق حتى تقل الزكاة، والمصدق يفرق ويجمع حتى تكثر الزكاة، لأن الزكاة تكثر بالتفريق، تكثر بالتفريق والتجميع، وكذلك يعني بالنسبة للمالك للمالك والمصدق لأنها تكثر وتقل. فمن جانب المالك يعني قد يريد من وراء التفريق والتجميع هو أن تقل الصدقة، والعامل يريد من وراء التجميع والتفريق أن تكثر الصدقة. فالمالك إذا كان عنده يعني إذا كان خلطاء مثلا عندهم يعني عدد من الغنم، كان يكون شخصان لكل واحد منهم 20 شاة ويجمعونها وترعى الحول راعيها واحد وموردها واحد وحظيرتها واحدة مكان اجتماعها ومبيتها، فإذا جاء المصدق اللي هو العامل كل عزل نصيبه على حدة فيكون واحد عند 20 وواحد عند 20 ولا يكون هناك زكاة لأنه ما بلغ النصاب. لكن وقاؤها على ما في عليه وهي 40 مجتمعة وهي الحول وهي كذلك فإنها تزكى زكاة المال الواحد، لأن الخلطة تصير المالين كالمال الواحد. وهنا يحصل التفريق خشية الصدقة، يعني يفرق يفرق العامل يفرق المالك خشية الصدقة أو الملاك خشية الصدقة حتى لا تكثر عليه، بمعنى أنها تنقص. أو يكون لكل واحد مثلا 100 و100 و1 فيجمعونها ثم إذا جاء المصدق فرقوها فصار كل واحد عنده 100 و1 يكون كل واحد عليه شاة، وهي مجتمعة يكون فيها 3 شياة، 200 و1 فيها 3 شياة. فإذا كل استقل بنصيبه وعزل نصيبه لا يكون عليه إلا شاة واحدة. فهذا تفريق من أجل الصدقة، من أجل قلة الصدقة، وذاك تفريق من أجل عدم الصدقة اللي هو أقل من النصاب، لأنها 40 كل واحد لـ20 ما في صدقة، ما في زكاة. لكن مي هو واحد ومي هو واحد في زكاة ولكنها قلت، بدل ما كان لازمهم 3 أشياء يكون يلزم كل واحد شاة، يلزم كل واحد شاة، لأن 201 فيها شاة واحدة، ومئة هو واحد فيها شاة واحدة، ومئة هو واحد فيها شاة واحدة، يكون فيها شاتين عليهما جميعا. فهذا تفريق من أجل قلة الصدقة، وعشرين وعشرين تفريق من أجل عدم الصدقة أو عدم وجود الصدقة، لا يجمع لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، ولا يجمع بين متفرق حسب الصدقة. الجمع بين المتفرق بأن يكون كل يعني خلطاء، يعني كل واحد له أو أشخاص، يعني كل واحد له 40، فإذا جمع بينها بدل ما يلزم كل واحد 40 يلزم كل واحد شات، يلزمهم شات واحدة، فهم يعني إذا كانوا متفرقين على كل واحد شات، وإذا كانوا مجتمعين عليهم شات واحدة، وهنا جمع بينهم متفرق من أجل تقليل الصدقة، لأن بدل ما يكون كل واحد له 40 وكل واحد عليه شات، فهم يعني كل واحد غنمه مستقلة، ثم لما جاء مصدق جمعوها وقالوا انهم شركاء خلطاء، فصارت 120 لهم جميعا. فهناك تفريق بين مجتمع وهنا جمع بين متفرق، يعني اشخاص كانوا متفرقين وكل واحد عنده 40، وعندما جاء المصدق خلطوا الجميع فصار 120 يكون عليهم شات واحدة، بدل ما يكون على كل واحد شات، بدل ما يكون على كل واحد شات. هذا تفريق وتجميع من الملاك، إما لأجل ذهاب الصدقة من أصلها أو من أجل تقليلها وعدم كثرتها حتى لا تكثر. وأما العامل فهو يعني يجمع بينه متفرق بأن يكون واحد عنده 20 وواحد 20 فيقول أنتم خلطاء، ويجمعها ويقول عليكم شات، وهم كل واحد ليس عليه شيء. وغالبا أن التفريق والتجميع إنما هو من الملاك لأنهم هم الذين أهل السلطة وهم الذين تحصل منهم السلطة، بخلاف العامل فإن كونه يعني يجعلهم شركة وهم شركة أو العكس، يعني هذا لا يستقيم ولا يتم، لكنه قد يحصل ويكون عن طريق الظلم. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، لأن الزكاة لأن السلطة تصير المالين كالمال الواحد، تصير المالين كالمال واحد، زكاة المالين زكاة مال واحد بخلطهما وجمعهما. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، يعني إذا كان مثلا ثلاثة أشخاص كل واحد عنده 40 وصاروا خلطة وحال الحول وهم على خلطتهم، وجاء المصدق وأخذ شاة واحدة من غنم واحد منهم، فإن هذا الذي أخذت شاته يرجع إلى شريكيه بثلثي قيمة الشاة، لأن ثلث القيمة عليه والثلثان على شريكيه، والثلثان على شريكيه. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، يعني أن الزكاة بينهم على قدر مالهم، وقد يكون المال مختلف، قد يكون مو سواء، قد يكون واحد مثلا له 80 وواحد له 40، فيكون واحد عليه ثلث الشاة وواحد عليه ثلث الشاة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، سواء اتحد المقدار مقدار نصيبيهما أو اختلف على نسبة الغنم على نسبة الإبل أو البقر، كل مقدار نصيبه من الزكاة على قدر نسبة ماله من بهيمة الأنعام التي هي الإبل أو البقر أو الغنم. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، يعني عند أخذ الزكاة من واحد منهم، وهو يرجع إلى شريكه أو إلى شركاه بمقدار نصيب ذلك الشريك أو أنصب ذلك الشركاء. إذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. فإذا كانت سائمة الرجل نعم. فإذا كانت سائمة الرجل هنا الرجل لا مفهوم له، لا يعني أن الأنثى تختلف، وإنما لكون الأحكام غالبا تناقض الرجال يأتي التعبير عن الرجال، وإلا فإن النساء حكم أحكام حكم الرجال، وذكر الرجل لأن الغالب أن الخطاب مع الرجال، ولا يعني أن النساء تختلف عنه في الحكم، فالرجل لا مفهوم له. وهذا يأتي كثير في السنة، لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. كذلك المرأة من انتاع ماله فوجد من وجد ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من الغرماء. وكذلك المرأة إذا وجد المال عند امرأة قد أفلست فصاحب المال أحق به من الغرماء. فذكر الرجل في بعض الأحيان يأتي ولا مفهوم له، لأن الخطاب بالغالب إنما هو مع الرجال. فإذا كانت بهيمة سائمة الرجل أو المرأة، يعني سائمة الرجل أو المرأة تقل عن 40 شاة واحدة، يعني كانت 39، إنه لا زكاة فيها لأنها ما بلغت النصاب، لأن النصاب 40. فإذا قلت عن 40 ولو شاة واحدة ولو حال عليها الحول فإنه لا زكاة فيها. لكن من عنده 39 إذا كم في اليوم الذي تكمل فيه 43، إما بولادة واحدة منها أو بإضافة واحدة من الخارج إليها، عند ذلك يبدأ يحسب الحول، عند ذلك يبدأ يحسب الحول إذا كمل في 40. فإذا نقصت عن 40 فإنه لا زكاة. هذا بالنسبة للنصاب الأول اللي هو الحد الأدنى. لكن الأنصبة الثانية التي تأتي بعد الأول هذه لا يشترط أن يحول الحول عليها، لأن نتاج السائمة وربح التجارة تبع للأصل. فلو أن واحدا عنده 120، يعني عنده 40 حال عليها الحول وتنامت وصارت 120، ثم قبل أن يأتي المصدق بيوم واحد ولدت واحدة فصارت 121، فإنه يؤخذ منه شاتان، يؤخذ منه شاتان، لأن السخلة تعد ولا تؤخذ، السخلة الصغيرة تعد، يعني في الأنصبة الثانية. أما النصاب الأول فإنه لا يحسب الحول إلا إذا جاء وإذا وجد. أما الأنصبة الثانية فإنه لا يحول الحول عليها ما دام النصاب الأول موجود وهو الأساس، فإن الأنصبة الثانية أو المقادير الأخرى التي بعد النصاب الأول هذه لا يشترط أن يحول الحول عليها، بل نتاج السائمة تبع لأصلها، كما أن ربح التجارة تبع لأصله. الإنسان إذا كان عنده مثلا 10,000 ريال ثم لما حال الحول صارت 20,000 ريال يزكي 20,000 ريال، يزكي الأصل والربح، رأس المال والربح، لأن الربح تبع للأصل، لأن الربح تبع للأصل، ونتاج السائمة تبع للأصل، ونتاج السائمة تبع للأصل. وهنا يقول إذا نقصت عن الأربعين، عن الأربعين السائمة شاة واحدة فلا زكاة فيها، لأنها ما بلغت النصاب. أيوة. إلا أن يشاء ربها، إلا أن يشاء ربها. اللي عندي 39 يقول الله خلاص أنا بأطلع أخرج، ما يخرج، لو قال لو قال خذوها كلها يأخذوها إذا تصدق بها، ما دام أنه متصدق، ما دام أنه محسن، ما دام أنه متبرع وليس متقيدا بالواجب، وإنما يقول أنا أريد أن أخرج لله يؤخذ منه. لكن كون يؤخذ منه شيء واجب وهو لا يجب عليه لا يطالب ويلزم، لكن إذا تبرع وجاد وسمحت نفسه وأخرج زكاة وأخرج شيئا لازك من مال لا زكاة فيه فإنه يقبل منه، مثل ما مر في الأربعين من الإبل، بالأربع من الإبل ليس فيها شيء، لكن إلا أن يشاء ربها، إلا أن يشاء ربها، لأن الخمس هي الحد الأدنى، فإذا أخرج عن ما دون الخمس بطوعه واغتياله يؤخذ منه، والأربعين هي الحد الأدنى. فإذا نقصت من الغنم فإذا نقصت عن ذلك وأخرج صاحبها شيئا مما عنده تبرعا وتطوعا وليس أمرا واجبا فإنه يقبل منه. وفي الرقة ربع العشر. وفي الرقة ربع العشر يعني الرقة التي هي الفضة الورق ربع العشر يعني مقدار الزكاة ربع العشر يعني يؤخذ من الزكاة ربع العشر من النقاب أو من المال إذا بلغ نصابا فأكثر حال عليه الحول يخرج ربع العشر. هذا مقدار زكاة الورق اللي هو الفضة ربع العشر يعني جزء من أربعين جزءا سهما من أربعين سهما هذا هو مقدار الزكاة وفي الرقة ربع العشر. نعم. فإن لم تكن إلا تسعين ومائة إلا تسعين ومائة درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. ثم قال فإن لم يكن إلا مائة وتسعين درهما فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. سبق أن مر في الحديث وليس فيما دون خمس أواق صدقة والخمس أواق هي مائتان وهنا مقدار بين التسعين وبين المائتين هذا داخل تحت عموم قوله ليس فيما دون خمس أوسق صدقة. وهذا الحديث يفيد أن 190 ليس فيها شيء يعني إلا أن يشاء ربها يعني والمقدار الذي بين التسعين والمائتين ليس فيه شيء فلماذا نص على 190 ما قيل 199 ما قيل 199 قالوا لأن هذا هو العقد آخر عقد تحت المئتين وهم يعني تذكر بالعقود لكن لا يعني هذا أن ما بين العقدين ليس فيه شيء بأن ما بين العقدين فيه شيء بل نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قوله في خمس وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة لأن 199 هي دون خمس أواق لأن الأواق إذا كملت 200 جاء خمس أواق. فإذا ذكر 190 لا مفهوم لها من حيث الزيادة بمعنى أن ما وراءها فيه زكاة لأن حديث ليس فيما دون خمس أواق صدقة يدل على أن كل ما تحت 200 لا زكاة فيه ولكن ذكرت 190 لأنها عقد لأن العقود هي 110 112 110 120 130 140 هذه عقود لأن العقد 10 فذكر آخر عقد تحت 200 آخر عقد تحت 200 وهو 190 فلا يعني أن ما زاد عليه يكون فيه زكاة يعني بين 90 والمئتين لأن قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة يدل على أنه لا شيء فيه. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك. أما إسناد الحديث فيقول نسائي أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي. عن المظفر بن مدرك. عن المفضل المظفر بن مدرك أبو كامل وهو ثقة مسلم أخرج حديث الترمذي والنسائي. كذا. عندي في التعليق على الكتاب أنه فاء وليس فاء. ها؟ تعليق مين؟ تهذيب الكمال. نقلا في تقريب التهذيب نقلا عن تهذيب الكمال. تقريب التهذيب نقلا محمد عوام هذه أنا ما شفتها أنا رأيت في نصف الأخيرة هذه أبو الأشبال فيها التاوتين في المليون نساء ما في أحد معنا تقول الاستدراكات في آخر مظفر بن مدرك تأسين هكذا في الأصل فاء ومثله في نسخة سبط بن العجمي من الكاشف هذا الآخر؟ أي وليس في خطه لكن عند المزي فأتي وصرح بمقتضاها آخر الترجمة. أما الذهب في الكاشف فكتب أولا فاء في ثم ضرب على فاء وترك الفيه لأن الفاء ليست من شرطه فيه. الذهب كمان نص على فاء أن أبا داود في التفرد أن أبا داود في التفرد تفرد ألقل يعني نماذج لكن يتحقق عن هذا يعني إذا كان يعني في تهذيب الكمال نص على هذا في فاء يعني تهذيب الكمال وفي آخر الترجمة طبعا هو لا يصار يعني طبعا الفاء والفاء بين التقارب من حيث التصحيح من حيث التصحيح. عن حماد بن سلامة بن دينار البصري ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن ثمام بن عبد الله قد ذكر هنا أنه أخذ الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك وذكر وأن وجاء في مسند إسحاق بن راهوية أنه قرأه عليه وأنه ومعنى هذا أنه أخذ الكتاب وسمعه منه. وقد جاء في صحيح البخاري من طريق أخرى ليس من طريق حماد بن سلمة وإنما من طريق عبد الله بن مثنى الأنصاري عن ثمامة فصار له طريق آخر غير طريق حماد في صحيح البخاري في طريق عبد الله بن مثنى الأنصاري عن ثمامة ابن عبد الله بن فهو طريق آخر. نعم. وثمامة صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث يكون مسند أنس ولا مسند أبي بكر؟ حديث يكون مسند أنس؟ نعم عن أبي بكر. هو عن أبي بكر لأن أنس يعني أخذ هذا الكتاب من أبي بكر وأبو بكر قال إنها الصدقة التي فرضها رسول الله عن المسلمين فهو من مسند أبي بكر رضي الله عنه. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه هو عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة ومشهور بكنيته أبو بكر وأبوه مشهور بكنيته أبو قحافة وهو خير من مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته على رسله ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين وهو الخليفة الأول وهو الذي قام بالأمر بعده خير قيام وعمل على إرجاع المرتدين إلى ما كانوا عليه في زمن رسوله صلى الله عليه وسلم ومناقبه كثيرة ومناقبه جمة وهو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر أمره وفي آخر حياته قبل أن يموت بخمس إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فهي منقبة لا يداني فيها أحد ولا يساويه فيها أحد لأنها لم تكن ولو كانت لأحد من الناس لكان الأحق بها والأولى بها أبا بكر. فهذا بيان لعظيم منزلته وعظيم شأنه وأنه المقدم على غيره رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال باب مانع زكاة الإبل. قال أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثني أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث به قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تأتي الإبل على ربها على خير ما كانت إذا هي لم يعط فيها حقها تطأه بأخفافها وتأتي الغنم على ربها على خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقها تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها. قال ومن حقها أن تحلب على الماء ألا لا يأتين أحدكم يوم القيامة ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت ألا لا يأتين أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول يا محمد. يعار ولا يعار؟ يعار. يقول الشارح بتحتية مضمومة. مضمومة؟ اي نعم بتحتية. يعار؟ نعم بتحتية مضمومة وعين مهملة. طيب يعار. فلا لا يأتين أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت. قال ويكون كنز أحدهم يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه صاحبه ويطلبه أنا كنزك فلا يزال حتى يلقمه أصبعه. ثم أورد النسائي عقوبة مانع زكاة الإبل يعني عقوبته في الآخرة وهي أنه يعذب في الإبل التي منع زكاتها بحيث تأتي عليه وتطأه بأخفافها كما جاء مبينا في بعض الأحاديث التي مرت إذا مر عليه أخراها رد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس يعني أنه في الموقف وفي عرصات القيامة يأتي كذلك ويعذب بها قبل أن يقضى بين الناس وبعد أن ينتهي الحساب وقبل أن ينتهي الحساب ويحصل الحساب. وكذلك الغنم الذي لا يؤدي زكاتها تأتي إليه يعني وهي على أحسن حال وأوفر حال وتطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها وهذا فيه ذكر عقوبة مانع زكاة الإبل ومانع زكاة الغنم وأنه يعذب بها نفسها حيث تأتي يوم القيامة وتطأه والبقر تنطحه مع وطئها والغنم تنطحه مع وطئها إياه في أظلافها. أيوة. ثم ذكر صاحب الكنز إشكال ويكون كنز أحدهم يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه صاحبه ويطلبه أنا كنزك فلا يزال حتى يلقمه أصبعه. ثم قال ويكون كنز أحدهم يعني مانع الزكاة يعني يوم القيامة شجاعا أقرع يلحقه ويتبعه فلا يزال به حتى يلقمه أصبعه ويطلمه ثم يأكله شيئا فشيئا كما جاء مبينا في الرواية الأخرى وأنه يعذب به يوم القيامة يعني يكون شجاعا أقرع يعني حية ضليرة كبيرة يعني أشد ما يكون وأغلظ ما يكون. نعم. ذكر في أوله عن الغنم إذا لم يعطي فيها حقها قال ومن حقها ومن حقها حلبها على الماء هذا الحق المندوب وأما الحق الواجب فهو الذي بين في حديث أنس وهو منها يعني شاة كذلك يعني الإبل يعني منها أو من جنس آخر. نعم. وذكر فيه ألا لا يأتين أحدكم يوم القيامة بعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت. ألا لا يأتين أحدكم على رقبته بعير له رغاء فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت يعني كونه ظلم يعني كونه ظلم يعني شيئا وكان ظلمه أن أخذ بعيرا يعني يكون مثلا العامل المصدق أخذ يعني شيئا لا يستحقه ظلما قد مر في حديث معاذ وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب ومثل ذلك فيما أخذه فيما إذا أخذه عن طريق سرقة أو أخذه عن طريق غلول أو أخذه بأي طريق غير مشروعة فإنه يأتي به يحمله على ظهره يوم القيامة وعلى رقبته يوم القيامة يعني يعذب به ويكون فضيحة له. وكذلك أيضا الذي يظلم شيئا من الأرض فإنه يطوق من 7 أراضين كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظلم شبرا من الأرض طوقه من 7 أراضين يعني معناه أنه يأتي به على رقبته يحمله لأنه ظلم. هذا يدل على أن الظالم الذي يظلم يعني الشيء فإنه يأتي به يوم القيامة يحمله ويكون فضيحة له ويكون فضيحة له على رؤوس الأشهاد يعني, وهذا في الموقف. وكذلك ذكر في الشاة ألا لا يأتين أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت. وكذلك بالنسبة للغنم يعني يكون يأتي بشاة على رقبته لها يعار يعني فغاء فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغته يعني بلغ أن الظلم ظلمات وأنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ غير الحق, المصدق ليس له أن يأخذ غير الحق, وكذلك يعني ليس لأحد أن يأخذ حق مال غيره إلا بطيب نفس منه, فإذا أخذه بطيب نفس منه فإنه ظلم يأتي به على رقبته يوم القيامة. وقوله هنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا أملك لك شيئا قد بلغتك لا يعني هذا أنه لا يشفع لمثل هؤلاء, لأن هذا الكلام إنما هو في الموقف وقبل أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار, لكن إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار فإنه يشفع بأهل الكبائر ويخرجون من النار. فلا يعني قوله هنا لا أملك لك شيئا قد بلغتك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا يشفع لأهل المعاصي أو لأهل الذنوب وأهل الكبائر, بل هذا الكلام إنما هو في الموقف الذي يكون فيه يتضح الناس ويظهر به الناس ثم يكون الناس على هذا الحال حتى يقضى بين الناس وينصرفون إلى منازلهم أو مكانهم إما إلى الجنة وإما إلى النار. هل يدخل في هذا الموظف الذي يأخذ من المراجعين شيء؟ لا شك أن هذا ظلم, وهذا ظلم, ويعني الإنسان الذي يظلم الظلم ظلمات يوم القيامة, وأخذ الموظف من المراجعين شيء هو من قبيل الرشوة ومن قبيل الظلم. قال أخبرنا عمران بن بكار, قلنا أخبرنا عمران بن بكار الموصلي وهو صدوق, نعم أخرج حديثه النسائي وحده. عمران بن بكار أليس الخلاعي الحمصي؟ عن علي بن عياش, عن علي بن عياش الحمصي أيضا وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن, عن شعيب ابن أبي حمزة الحمصي أيضا وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان, عبد الله بن ذكوان المدني وهو ثقة اشتهر بهذا اللقب الذي هو على صفة الكنية, لأن أبو الزناد هو لقب وليس كنية له, وإنما لقب به تلقيب وكنيته غير هذه, فهو لقب على صفة الكنية أو على صورة الكنية, وهو عبد الله بن ذكوان المدني وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز المدني ولقبه الأعرج وقد اشتهر به وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا عن الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. إذا كانت رسل لأهلها ولحمولتهم. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت بهز بن حكيم يحدث عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في كل إبل سائمة من كل 40 ابنة لبون لا تفرق إبل عن حسابها, من أعطاها مؤتجرا له أجرها, ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا, لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم منها شيء. ثم أورد النسائي باب سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلا لأهلها ولحمولتهم. باب سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلا لأهلها أو كانت لحمولتهم, يعني أن الإبل إذا كانت تستخدم وتستعمل لأن يعني يحملون عليها ويشتغلون عليها بالحمل أو بكونهم يسنون عليها ويستخرجون الماء بواسطتها فإن هذه لا زكاة فيها. وكذلك إذا كانت عندهم في البيت يعلبونها ويشربون ألبانها فإنه لا زكاة فيها. وأخذ النسائي وأورد النسائي حديث معاوية بن حيدر القشيري رضي الله تعالى عنه الذي فيه في كل سائم في كل سائمة في كل إبل سائمة في كل 40 بيت لبون. أخذه من مفهوم سائمة لأن السائمة التي ترعى أكثر الحول والتي لا يحتاج الناس إليها لحمولة ولا يحتاج الناس إليها أيضا لكونهم يبقونها عندهم يعلقونها يشربون ألبانها بل هي ترعى في البلاد. فاستنبطه من كلمة سائمة أو مفهوم سائمة لأن السائمة هي التي لا يحتاج إليها للحمل لأنها متروكة ترعى وكذلك أيضا تكون في الفلوات وليست مثل الشيء الذي يكون عند الناس في البيوت أو المنازل ويشربون ألبانها أو يستخدمونها في استنباط الماء واستخراج الماء أو لحمل البضائع ونقلها من مكان إلى مكان فإن هذه لا زكاة فيها. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. محمد بن عبد الأعلى هو الصنعاني البصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن معتمر بن سليمان بن طرفان التيمي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن بهز بن حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشيري وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنة أربعة. ومثله أبوه وجده لأن كل منهما يعني كل من هؤلاء الثلاثة أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنة الأربعة. بهز بن حكيم وحكيم بن معاوية ومعاوية بن حيدة. قال باب زكاة البقر. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل وهو ابن مهلهل عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حال من دينارا أو عدله معافر ومن البقر من 30 تبيعا أو تبيعة ومن كل 40 مسنة. قال ومن البقر من 30 تبيعا أو تبيعة ومن كل 40 مسنة. ثم أورد النسائي زكاة البقر أي مقدار زكاة البقر ومقدار الأنصبة التي تكون في زكاة تكون للبقر في زكاتها. وأورد في حديث أنس بن حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حال من دينارا يعني جزية لأنهم اليهود كانوا في اليمن وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الزكاة منه أن يأخذ الجزية من كل حال من دينار والحال هو البالغ الذي بلغ سن البلوغ سواء احتلم أو لم يحتلم ما دام هو بلغ وصل إلى سن البلوغ فإنه يؤخذ منه دينار أو عدله معافري والمعافري يعني برود كانت في اليمن يعني ما يماثل أو ما يقابل الدينار معافر التي هي البروج وهي لباس يلبس يصنع في اليمن يعمل في اليمن فيأخذ من كل حال من ذلك دينارا أو عدل ذلك الدينار أو عدله معافر الذي هو التي هي البروج. أيوة. ومن البقر من 30 تبيعة أو تبيعة يعني وهذا هو النصاب الحد الأدنى للبقر هو 30 فإذا نقصت عن 30 لا زكاة فيها فإذا بلغت 30 يبدأ يحسب الحول إذا بلغت 30 يبدأ يحسب الحول ويكون فيها تبيع أو تبيعة وهو العجل الصغير الذي أكمل سنة واحدة ودخل في السنة الثانية ويقال له تبيع وتبيع لأنه يتبع أمه يعني ما انفرد عنها واستقل عنها بل هو تابع لها لصغره وسواء في ذلك الذكر أو الأنثى يؤخذ منه هذا أو هذا يؤخذ منه تبيع أو تبيعة. ومن كل 40 مسنة. من كل 40 مسنة يعني إذا بلغت 40 فإنه يكون فيها مسنة، والمسنة التي أكملت الثانية ودخلت الثالثة، أكملت السنة الثانية ودخلت الثالثة، هذه هي المسنة. وتستقر الفريضة يعني بذلك بأن يؤخذ من كل 40 مسنة ومن كل 30 تبيع أو تبيعة. وأطول وقف يكون بين في زكاة البقر هو من 40 إلى 60، من 40 إلى 60، من 40 إلى 59، يعني هذا أطول وقت في زكاة البقر، لأنه بعد ذلك كل 30 فيها تبيع وكل 40 فيها مسنة، في 70 يكون فيها تبيع وتبيعه مسنة، والـ80 فيها مسنتان، والـ90 فيها 3 تبيع، والـ100 يكون فيها تبيعان ومسنة، وهكذا تبيعان ومسنة. وإذا فأطول وقف في زكاة البقر هو من 40 اللي فيه مسنة إلى 59 التي فيها مسنة واحدة، فإذا بلغت 60 يكون فيها تبيعان. وقد عرفنا أن أطول وقف في زكاة الإبل هو من 91 إلى 120، وأطول وقت في زكاة الغنم من 201 إلى 400، أطول وقت في زكاة الغنم من 201 إلى 400. أيوة. قال أخبرنا محمد بن رافع. أخبرنا محمد بن رافع القشيري النيسابوري، وهو شيخ مسلم، وقد أكثر من الرواية عنه، وهو ومسلم مثل ومسلم مثله في النسب والبلد، ومسلم قشيري نيسابوري، ومحمد بن رافع شيخ قشيري نيسابوري نسبا وبلدا، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن يحيى بن آدم. عن يحيى بن آدم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مفضل وهو ابن مهلهل. عن مفضل وهو ابن مهلهل وهو ثقة أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه. مسلم والنسائي وابن ماجه. عن الأعمش. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، والأعمش لقب له وهو مشهور بهذا اللقب. عن شقيق. عن شقيق ابن سلمة الكوفي أبو وائل، كنيته أبو وائل، مشهور بكنيته ومشهور باسمه، يأتي أحيانا باسمه وأحيانا بكنيته، وهو ثقة مخضرم أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن مسروق. عن مسروق ابن أجدع وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن معاذ. عن معاذ بن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد الصحابة وأحد كبار الصحابة، وقد توفي سنة 18 في طاعون عمواس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يعلى وهو ابن عبيد قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق، والأعمش عن إبراهيم قال معاذ رضي الله عنه بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل 40 بقرة ثنية، ومن كل 30 تبيعا، ومن كل حال دينارا أو عدله معافر. ثم أورد النسائي حديث معاذ رضي الله عنه من طريق أخرى، وهو أنه صلى الله عليه وسلم أمره بأن يأخذ من كل 30 تبيعا، ومن كل 40 مسنة، ومن كل 40 مسنة ثنية، والثنية هي المسنة، الثنية هي المسنة التي أكملت سنتين ودخلت في السنة الثالثة، وهي التي تجزئ في الأضحية، لأن الذي يخرج زكاة في البقر الثنية هي أعلى شيء يخرج وتجزئ في الأضحية، بخلاف الذي يخرج في الإبل فإنه كله لا يجزي في الأضحية، لأن اللي يجزي ما تم 5 سنين، وكل الأنواع التي تخرج في الزكاة لا تصل إلى حد الثنية، الثانية اللي أكملت خمس ودخلت في السادسة، والأنثى المخاض اللي أكملت سنة واحدة، واللبون أكملت سنتين، والحقة أكملت ثلاث، والجذعة أكملت أربعة، وكلها لا تجي في الأضحية، كلها أسنان دون ما يجي في الأضحية. لكن بالنسبة للبقر الذي يخرج منها الذي هو المسنة وهي الثنية تجزئ في الأضحية. ومن كل حال دينار أو عدله معافر. ومن كل حال من دينار أو عدله معافر. وقد مر قال أخبرنا أحمد بن سليمان. أحمد بن سليمان الرخاوي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن يعلى وهو ابن عبيد. يعني يعلى وهو ابن عبيد الطنافسي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وكلمة هو ابن عبيد الذي زادها هو النسائي أو من دون النسائي، وليس التلميذ، لأن التلميذ لا يحتاج إلى هذا، بل ينسب شيخه كما يريد. عن الأعمش عن شقيق عن مسروق. والأعمش عن إبراهيم. عن الأعمش عن شقيق عن مسروق والأعمش عن إبراهيم. هؤلاء مروا في الإسناد الذي قبل هذا إلا إبراهيم وهو ابن يزيد بن قيس النخعي، هو ثقة يرسل كثيرا وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهذا مما أرسله، وهذا يعتبر مما أرسله، يعني ولكن الواسطة معروف أنها مسروق، لأنه سيأتي أنه يروي عن مسروق، يروي الحديث نفسه عن مسروق، فهذا من إرساله، لأنه يعني لأن معاذ توفي سنة 18 وهو لم يدرك معاذ، فهو من قبيل المرسل، لكن عرفت الواسطة عن معاذ. عن معاذ وقد مر ذكره. قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ رضي الله عنه أنه قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنا، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر. ثم أورد النسائي حديث معاذ من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. وأما إسناد الحديث أخبرنا أحمد بن حرب. أخبرنا أحمد بن حرب وهو صدوق أخرج له النسائي وحده. وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبي معاوية. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ. عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ وقد مر ذكرهم، وهذا فيه بيان الواسطة بين إبراهيم وبين معاذ وهو مسروق. قال أخبرنا محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني سليمان الأعمش عن أبي وائل بن سلمة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين بعثني إلى اليمن ألا آخذ من البقر شيئا حتى تبلغ 30، فإذا بلغت 30 ففيها عجل تابع جذع أو جذعة حتى تبلغ 40، فإذا بلغت 40 ففيها بقرة مسنة. ثم ورد النسائي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه ومثل ما تقدم، إلا أن فيه تفصيل وتصريح فيما يتعلق بما دون 30، وأنه لا يأخذ منها شيئا حتى تبلغ 30، لا يأخذ منها شيئا حتى تبلغ 30، يعني لو كانت 29 فإنه لا يكون فيها زكاة، وهو مثل ما تقدم في الطرق السابقة، يخرج تبيعا أو تبيعة أو عجل يعني تابع للأمة، وفي 40 مسنة. أخبرنا محمد بن منصور الطوسي. أخبرنا محمد بن منصور الطوسي وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي. حديثه أبو داود والنسائي. عن يعقوب. عن يعقوب بن إبراهيم ابن إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه إبراهيم بن سعد وهو ثقة أيضا أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن إسحاق. عن ابن إسحاق محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق يدلس وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن سليمان الأعمش عن أبي وائل بن سلمة عن معاذ بن جبل. عن سليمان الأعمش أنا ذكره باسمه وكنيته ولقبه وقد مر ذكره. عن أبي وائل بن سلمة. عن أبي وائل بن سلمة ذكره هنا بكنيته ونسبته وهو شقيق بن سلمة وقد مر ذكره. عن معاذ بن جبل. عن معاذ وقد مر ذكره. قال: باب مانع زكاة البقر. قال: أخبرنا واصل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا وقف لها يوم القيامة بقاع قرقر تطأه ذات الأظلاف بأظلافها وتنطحه ذات القرون بقرونها ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن. قلنا: يا رسول الله، وماذا حقها؟ قال: إطراق فقرها وإعارة دلوها وحمل عليها في سبيل الله. ولا صاحب مال لا يؤدي حقه إلا يخيل له يوم القيامة شجاع أقرع يفر منه صاحبه وهو يتبعه يقول له: هذا كنزك الذي كنت تبخل به، فإذا رأى أنه لا بد له منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل. ثم ورد النسائي عقوبة مانع الزكاة زكاة البقر، أي عقوبته في الآخرة. وقد أورد في حديث جابر رضي الله عنه أنه ما من صاحب بقر صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة فتح لها بقاع قرقر تطأه ذات الأظلاف بأظلافها وتنطحه ذات القرون بقرونها. أيوه. ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن. ليس فيها جماء وهي التي لا قرون لها ولا مكسورة القرن. نعم. قلنا: يا رسول الله، وماذا حقها؟ قلنا: يا رسول الله، ماذا حقها؟ قال: إطراق فحلها. إطراق فحلها يعني كون فحلها إذا احتاج إليه فإنه يمكن من احتاج إليه من أجل أن يطرق دابته وأن ينزو عليها وإعارة دلوها، يعني عندما يأتي الورد يعني إعارة الدلو لمن يحتاج إلى أن يخرج الماء لبقره أو غنمه أو إبله. وحمل عليها في سبيل الله. وحمل عليها في سبيل الله. وحمل عليها في سبيل الله. وهذه الحقوق مستحبة، وأما الحق الواجب وفريضة الزكاة فهي المقادير التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقادير التي مرت لنا، سواء كان ذلك بالنسبة للإبل أو بالنسبة للبقر أو بالنسبة للغنم. ثم قال: ولا صاحب مال لا يؤدي حقا إلا يخيل له يوم القيامة شجاع أقرع يفر منه صاحبه وهو يتبعه يقول له: هذا كنزك الذي كنت تدخل به، فإذا رأى أنه لا بد له منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل. ثم بين أنه ليس هناك صاحب مال أن لا يؤدي حقه إلا يخيل له، يعني يمثل ويجعل على صورة يقلب ويجعل على هذه الصورة القبيلة الموحشة المخيفة على صورة شجاع أقرع يتبعه، فإذا رأى أنه لا مفر فإنه يعطيه في يده فيقضمها كما يقضم الفحل. الفحل يعني هو الذكر الذي يعني قوي الأسنان، فإنه يقضم الشيء الذي يصل إلى فمه. قال: أخبرنا واصل بن عبد الأعلى. أخبرنا واصل بن عبد الأعلى وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. أخرج له مسلم وأصحاب السنن ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن أربعة. عن ابن فضيل. عن ابن فضيل محمد بن فضيل بن غزوان، وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو الذي جاء عنه الكلمة المشهورة وهي قوله: رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان. رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان، لأنه قيل عنه أنه يتشيع، وهذا يدل على سلامته من التشيع، لأن كونه يدعو لعثمان ويترحم على عثمان ويدعو على من لم يترحم عليه ليس هذا شأن الرافضة، شأن الشيعة الذين يغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذمونهم ويعيبونهم. الذي يقول هذا الكلام بريء من هذه البدعة وبريء من هذا السوء. نعم. عن عبد الملك بن أبي سليمان. عن عبد الملك بن أبي سليمان وهو صدوق له أوهام، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. وهو صدوق له أوهام، عبد الملك بن أبي سليمان صدوق له أوهام، أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي، وهو صدوق يدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه، صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول رجل يعيش في دولة كافرة، هل يجوز له التزوج من نساء أهل الكتاب؟ الزواج من نساء أهل الكتاب سائق كما جاء به القرآن، لكن المسلمة أولى بأن يتزوج بها. زواج المسلم من المسلمة أولى، والجواز جائز. كاتب 200 درهم، كم يساوي من الريال الموجود؟ 200 درهم هي تقدر الآن، يعني 200 درهم التي هي النصاب هي تقدر بالريالات السعودية الفضة 56 ريالا من الفضة، وأما من الورق فقيمتها من الورق، يعني ينظر قيمتها في السوق، يعني قيمة الريال من الفضة من الورق، فيكون ما يقابل 56 هو النصاب من الورق، ومن الفضة كما قلت هو 56 ريال سعودي نصي. يقول إذا كانت الماشية ترعى في الصباح حتى المساء، ولكنها إذا عادت في المساء أضع لها شعيرا وماء، فهل تعتبر سائمة فيها الزكاة؟ والله إذا كان أن الغالب يعني عليها العلف، مو العلف، الغالب الرعي، وكونهم يعني يعطونها شيء، يعني طبعا هي كونها ترعى تذهب من الصباح إلى المساء أنها ترعى، طبعا فيها زكاة. أما إذا كان الأرض مجلبة وهي ليس فيها شيء، إنما يخرجونها وتعود ويعلفونها، وعمدة والعمدة على العلف، فإذا كان العمدة على العلف يكون فيها زكاة.